ما قال لهمش أفرأيتم الملائكة، لأنهم ما شافوش الملائكة وما سمعوا عنه، هو بس كان أمن بالملائكة غيبا كده، وقالوا إيه هؤلاء شفعاؤنا على الكل، شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا، برضه ما حكوا في ربنا، نقول ما نعبدهم معنى العبادة إيه؟ فمعنى العبادة الطاعة طاعة العابد للمعبود. طب قالوا لكم ايه عشان تطيعوهم ولا بتعصوهم؟ قالوا لكم ايه؟ ما قالوا لكمش حاجه. يبقى كلمه ما نعبدهم مش نافعه. لو كنتم ما نقرب لهم الا ليقربونا الى الله زلفى يبقى معقوله، انما ما نعبدهم كده مش. طب فعلوا الملائكه بقى، هتاخدوا الملائكه مني ليه؟ طب لو كنتوا خدتوا الملائكه انتوا بتسموهم اناث ليه؟ وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم. انتوا عارفين خلقوا ناس ولا ده الملائكة لا ناس ولا ذكور، ده خلق اخر كده كويس. وبعدين خدتوها من الملائكة اللي فيها التأنيث. طيب انت لما خدتوا الملائكة وانا هقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، طب يا من عبدتم عيسى، يا من عبدتم عزير، يا من عبدتم الملائكة، اقرأ الآية بقى ثاني، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى المعبودين إيه يلزمهم بقى؟ لو خد الحجر يبقى زي بعضه، الحجر حيبقى وقودها الناس والحجارة يبقى حاجة من ضمن الله، إنما إزاي بقى عيسى اللي عبد والعزير إزاي والملائكة؟ قال لك لو فطنت إلى التعبير لما احتجت إلى هذا، ما قالش إنكم ومن تعبدون، انكم قال وما تعبدون وما لا تطلقوا الا اهل العاقل. يبقى لا لا لا عيسى لا عيسى رايح ها، ولا عزير رايح، ولا الملائكه ايه، ولا الملائكه رايحين. افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، وما تسمته الملائكه اناث، تلك اذا قسمه بقى الخالق اللي خلق، خلق ذكور واناث، انتوا بتعتبروا الاناث ادنى من الذكور، هنسلكوا جدا انهم ادنى من الذكور. ثم لما تاخدوا المساله تاخدوا الادنى وتاخدوا الذكور وتسيبوا ربنا الاناث، هو انتوا اللي خلقتوا يا اخي عشان تتمجدوا تاخدوا اللي على كيفك؟ فربنا اللي خالق، كان اللي خالق ده تسيب له الافضل في نظرك يعني افضل، وان كان ده لا افضل وده ده افضل. ألكم الذكر وله الانثى، تلك اذا قسمه ضيزى، قسمه جائره. لو كنتم منصفين كنت تزيدوا للي خلق الذكر، انتوا خدتوا ليه الانثى. ولذلك هناك في قصه سيدتنا مريم حينما قالت ان ام مريم وجاءت عمران قالت ايه، اني وهبت لك ما في بطني محررا، محررا لايه؟ محررا لخدمه البيت لا يشتغل بعمل اخر خالص، انه يقعد يخدم البيت بس. لكن بعد ما وضعتها انثى يبقى ما ينفعش، لان الذكر يقول لي يبقى في الحرم يبقى ذكر ما يبقاش انثى عشان الناس هتيجي وتروح. فتعثرت قالت ربي مش هقدر اوفي النزل لان اللي وضعتها انثى، وقالت الذكر مش زي الانثى لان الانثى ما تخدمش والذكر يخدم. ده كان كلام من كلامهم، قالوا ولكن ذلك من كلام الله، إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. الذكر اللي أنتم تطلبوه مش هيبلغ منزلة الأنثى بتاعتك دي، ده هياخد منزلة إيه؟ الأنثى هتاخد منزلة في العالم لم تأخذها امرأة في حياتها. نعم. يبقى وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى الذي وهبتها، بل الأنثى سيكون لها في تاريخ الدنيا وتاريخ العقائد موقف يرفعها، لأن لها حاجايا ما تتعددش في امرأة أبدا، ولكن المعاصي قد تتعدد في الناس. ولذلك لما ربنا في سورة التحريم إن شاء الله نصليه، لما ربنا بيطلب إن الإنسان له في العقائد حرياته شخصية، ما حدش يرغم واحد على عقيدة، كل واحد يعني من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. وضرب الله إيه؟ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح اللي هي مين؟ طب ما كان عنده كتير، ما قالناش مين هي، انما بس يكفي انها امرأة نبي.